يا وجد قلبي فرقت عرف يدوي حنين الوجد من قاع جوفه والله من فقد الخضر ترقف منه لما جاب قد عطفه مثل الجناح اللي بطيره يرفرف لقدر يطير ولا تقوى وقوفه يا رحمة الله في الصعب الصوارف يا لطف ربنا سلم اللطفة يجبر مصابي في جميع المواقف وارجوه يربط قلب زادت صرفه عارف خاوي الدرب والكل عارف ما أثرك بالطيب كمال وصفا سطرت بجهادك عظيم المواقف بيضة نقية برقة هذه نشوفا من بأسك توطر رديب المخاوف واندك عزم الكف مرغم نوفا نلت الشهادة نحسب تحت وارف في جنة الفردوس طيب عكوفة من في سبيل الله قتل لا يحسف عليه متحسف وتكثر حسوفا يا وجد قلبي فرقت عرف يدوي حنين الوجد من قاع جوفة والله من فقد الخضر ترقف منه لما جاب قد عطفه مثل الجناح اللي بطيره يرفرف لقدر يطير ولا تقوى وقوفه يا رحمة الله في الصعب الصوارف يا لطف ربنا سلم اللطفة يجبر مصابي في جميع المواقف وارجوه يربط قلب زادت صرفه عارف خاوي الدرب والكل عارف ما أثرك بالطيب كمال وصفه سطرت بجهادك عظيم المواقف بيضة نقية برقة هذه نشوفه من بأسك توطر رديب المخاوف واندك عزم الكف مرغم نوفا نلت الشهادة نحسبك تحت وارف في جنة الفردوس طيب عكوفة من في سبيل الله قتل لا يحسف عليه متحسف وتكثر حسوفا العز في ظل السيوف القواطف تطف رؤوس الكفر تدني قطوفة وحزامهم لابد ينسف بناسف يمزق الأشلاء وتفنى صفوفة العز في ظل السيوف القواطف تطف رؤوس الكفر تدني قطوفة وحزامهم لابد ينسف بناسف يمزق الأشلاء وتفنى صفوفة